لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في المتن، قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه مسألة عظيمة جدا، ولا سيما في هذا الزمان وهذه الأوقات التي نحياها، فإن مسألة الخروج على الحكام صارت مسألة من المسائل التي افتتن بها كثير من الناس، بين غلو وتفريط. فأما الغلو فهو أن يكون ذلك لمجرد ارتكاب ولاة الأمور المعصية أو ظهور شيء من الفسق أو نحو ذلك، فيخرجون ويقولون بالخروج. وأما التفريط فهو أن يكون الخروج على الحكام ممنوع مطلقا في كل حال، ولو كفروا بالله سبحانه وتعالى، فهذا إفراط وهذا تفريط، هذا إفراط وهذا تفريط. ولذلك هذه مسألة في الحقيقة على أهمية عظيمة، ولذلك لك أن تتأمل كل كلمة من كلمات الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فكل كلمة من كلامه تحمل مسألة عظيمة من هذه، أو فرع عظيم من فروع هذه المسألة، وهي مسألة الخروج على الحكام. وكما ذكرنا فقد افتتن بها من افتتن، بين غلو وتفريط، وربما هناك تفرع عن ذلك فروع كثيرة في هذه المسألة، حتى صار هناك من يتاجر ويزايد بهذه القضية حتى في مداهنة أمراء الظلم، بل أمراء الكفر والعياذ بالله، فصار الأمر يصل عند بعضهم إلى أن يقول في أمراء قد ظهر كفرهم وبان، إلى أن يقول أن الخروج عليهم هذا شر وبدعة ولا يجوز، ويخطئ من يخرج عليهم، حتى أنه من شدة تفريطه صار شديدا على المقهورين المظلومين الذين يحكمون بحكام الكفر والضلال، وفي ذات الوقت هين لين على حكام الكفر والضلال والعياذ بالله. لعلكم سمعتم عن أحد هؤلاء الذي لما سئل عن المقاومة الفلسطينية للعدو الكافر قال: هذا خروج على الحاكم، ولا ندري من يقصد، أي حاكم يقصد، شارون أم أبا عباس، وكلاهما شر من الآخر والعياذ بالله. انظر وصار يسلط لسانه على المسلمين في غزة حتى يفتي في الناس ويقول لا يجوز التبرع لأهل غزة، هؤلاء خوارج لا يجوز التبرع له. انظر. وفي الجانب الآخر وجدنا ورأينا ولا يزال من يكفر الحكام وإن لم يأتوا بكفر لمجرد ظهور فسق أو معصية أو نحو ذلك، ويرى الخروج عليهم في هذا الحال، يرى الخروج عليهم في هذا الحال، أو أنه كذلك يكفر من لم يرى الخروج عليهم وتكفيرهم ونحو ذلك وهكذا. فصارت القضية قضية مزايدة في جهة وتفريط في جهة أخرى. نسأل الله العفو والعافية. والحقيقة أن تاريخ الخروج على الحكام تاريخ فتن، تاريخ الخروج في يعني تاريخ الأمة الإسلامية على الحكام تاريخ فتن على مر الزمان. فرأينا الخروج على الحكام على مر الزمان كم أدى إلى المفاسد العظيمة والفتن ذات الشر المستطير، وكم من دماء المسلمين أهدرت في هذه الفتن التي كان الأمر فيها بالخروج على الحكام، وازداد الأمر بالمسلمين سوءا أشد من ذي قبل. يعني قبل أن يخرجوا على الحكام كان حالهم أفضل من بعد خروجهم، وهذا لا شك فيه كما ستارى في كلام العلماء أن الخروج على الحاكم المسلم الذي يقيم حكم الله ولو كان ظالما جائرا هذا شر مستطير، هذا شر مستطير، لأن عاقبته دائما أسوأ من ذي قبل. دماء تهدر وحرمات تنتهك وإضعاف لقوة وشوكة المسلمين وإطماع للكافرين في أرض الإسلام وبلاد المسلمين. ولقد رأينا أول خروج حصل في التاريخ، ما هو؟ خروج الحرورية على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان من قبلهم فتنة ظاهرها كذلك خروج، وهي فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. فهذا الخروج على الحكام المسلمين الذين يقيمون حكم الله تعالى وإن كان فيهم جور أو ظلم، هذا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك هذا الباب لما فتح أتى بشر كبير، فمن بعده خروج الحسين رضي الله عنه على معاوية، وهذا أيضا كان فيه شر مستطير، إذ أنه قتل في ذلك الحسين ومن معه من آل البيت، ورفع السيف في الأمة وما نزل السيف من يومها بعد ذلك. ثم توالت بعد ذلك أكثر من فتنة، أكثر من فتنة. إذن فتاريخ الخروج على الحكام في الحقيقة تاريخ مؤسف محزن، وذلك لأن الخروج على حكام المسلمين المسلمين يزيد الأمر سوءا. بل العلماء تكلموا في الخروج على الحاكم لو كفر، الخروج على الحاكم المسلم لو كفر وارتد ورأى الناس منه كفرا بواحا كما سيأتي معنا، هل يخرج عليه مطلقا أم أن هناك حسابات مصالح ومفاسد ونحو ذلك؟ أي نعم. ولذلك لك أن تتأمل معي كلمات الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وابن حذر وننبه بعض الإخوة أنه ينزل الكلام ده تنزيل عام، تنزيل عام من غير تحقيق، وإلا بعض أهل الزيغ الذين ضربنا مثالا على بعضهم استعملوا هذا الكلام لخدمة والعياذ بالله حكام الكفر والعياذ بالله، حتى أنهم كانوا أصحاب لسان طيب لين هين على هؤلاء، واشتدوا على المقهورين المظلومين الذين يحكمون بكفر والعياذ بالله. وفي ذات الوقت أيضا البعض الآخر غالى، فصار عنده كل حاكم ظالم لابد من الخروج عليه، لابد من الخروج عليه. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا لا نرى الخروج على أئمتنا، يقصد الحكام والأمراء وولاة أمورنا، وولاة أمورنا، وسيأتي التوضيح لمعنى أولي الأمر. وإن جاروا أي وإن ظلموا، ولا ندعو عليهم. البعض طبعا عايشين احنا زمن ثورات، فالبعض عمم، والبعض أو أقول البعض عمم والبعض عمم أيضا، البعض عمم بالتفريط والبعض عمم بالإفراط. البعض عمم بالتفريط يعني كل حاكم عنده ظلم يخرج عليه، ولذلك مثلا نجد في بعضهم حاول أن يثير مسألة الثورات في المملكة السعودية مثلا، والبعض الآخر عمم بالتفريط حتى جعل القذافي أمير للمؤمنين وأنه لا يجوز لأحد أن يخرج على القذافي مثلا، وهكذا. أين قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. ولا ندعو عليهم، هيأتي التفصيل لكن هذا إجمال، ولا ندعو عليهم حتى وإن ظلموا، حتى وإن ظلموا. أين قال: ولا ننزع يدا من طاعتهم، لأنها بيعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، لأنه في طاعة أمير المؤمنين وفي طاعة إمام المسلمين قوة للمؤمنين وللمسلمين ولدولة الإسلام، واجتماع وائتلاف ووحدة. نعم. قال: ما لم يأمروا بمعصية. ما لم يأمروا بمعصية يعني لا نطيعهم إن أمروا بالمعصية، لكن لا نخرج عليه أيضا ما لم يكن كفرا بواحا كما يأتي في الحديث. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، يعني ندعو لأمراء المؤمنين وحكام المسلمين الذين يقومون فيهم بحكم الله، ندعو لهم وإن ظلموا وجاروا وارتكبوا الفسق. أي نعم، ندعو لهم كذلك. ولذلك البعض بينكر على بعض يعني خطباء المسجد الحرام ونحو ذلك المواظبة على الدعاء للملك السعودي مثلا ونحو ذلك، وهذا من الغلو، يعني الإنكار هذا من الغلو. لماذا؟ لأنه كما سيأتي معنا في الكلام لو كان ظالما فالدعاء له خير أم شر؟ خير. ولو كان عادلا فالدعاء له شكر، فالدعاء له شكر، إن كان عادل يبقى بنشكره إن احنا ندعو له، إن كان ظالما ندعو له بالهداية والرشاد، لأن في هدايته هداية ومصلحة للمسلمين. أي نعم. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. افتتح الإمام رحمه الله الشرح بأعظم كلام، بأعظم كلام، وهو كلام الله، أي حكم هذه المسألة في كلام الله. ما هو؟ قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم يعني وأطيعوا أولي الأمر منكم. طبعا لم يأتي في السياق قوله وأطيعوا لحكمة سيأتي الكلام عليها. فإذا فالمسلم مأمور بطاعة أمراء المسلمين ما لم يكن ذلك في معصية الله سبحانه وتعالى. وأمراء المسلمين من يقومون على أمور المسلمين وعلى أمر المسلمين وأولي الأمر منكم. وهنا لابد من توضيح للمقصود بقوله تعالى أولي الأمر. أولي الأمر أي من يقيمون الأمر. فما هو الأمر لتعرف من هم ولاة الأمر؟ الأمر الإسلام والدين. الإسلام والدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعماده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. إذن الأمر هو الدين. الأمر هو الدين. إذن فأولو الأمر أي الذين يقيمون الأمر أي الذين يقيمون الدين. هذا تعريف مجمل لولاة الأمور. لولاة الأمور كذلك هم الذين ولاهم المسلمين. ولاهم المسلمون ببيعة وقاموا فيهم بإقامة دين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ولاة أمور شرعيين جاءوا بتولية المسلمين قاموا بإقامة الأمر أي إقامة الدين. إذن فأنت في كل الكلام الذي سيأتي معنا لا يغيب عن عقلك وخاطرك هذا المعنى. من هم ولاة الأمور؟ حتى لا يأتي في الحقيقة كثير من الإخوة وممكن يسأل أثناء الكلام وممكن يبعت ورق بنفس المعاني وممكن يبعت طول الدرس بيغلي زي بعض إخواننا مثلا يقعد يسمع كلام أن طاعة الأمراء وطاعة ولاة الأمور واجبة وأنه ده إثم الخروج عليهم وكذا بيغلي لأنه هو في دماغه معنى معين. هو في دماغه معنى معين. أنتوا عمين تقولوا إيه؟ أنتوا بتدهنوا ولا إيه؟ ونحو ذلك مثلا. أو العكس. أو العكس واحد آخر يبقى شايف أن أنت الطاعة دي طاعة مطلقة لكل من حكم المسلمين. لكل من حكم المسلمين. لا، هذا بيان مجمل لمعنى أولي الأمر. أولو الأمر أي الذين يقيمون الأمر. والأمر هو الإسلام والدين. فالذين يقيمون دين الله في الناس هؤلاء هم ولاة الأمور. ولا سيما إذا كانوا قد عينوا من المسلمين بايعهم المسلمون. بايعهم المسلمون. طيب أنا بقول كده ولا سيما ليه؟ لأنه حتى ولو لم يبايعهم المسلمون بمعنى لو علاهم بالسيف ولكن سيقيموا الدين وجبت الطاعة خلاص. ليه؟ لأنه علاهم بالسيف. يبقى هنا المقاومة فيها نوع من الإيش؟ فيها نوع من الفتنة وإهراق الدماء وكذا. وهو سيقيم الدين فيهم. فإذا أقام الدين وجب الطاعة. أديكم مثال بسرعة قبل ما الدماغات تتلخبط. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا سئل عن الحجاج وأمراء بني أمية ماذا كان يقول؟ يقول أطيعوهم وإن فسقوا، أدوا إليهم الأموال بالزكاة يعني وإن أتلفوها ونحو ذلك. ولذلك فهذا معنى عام كبير جدا وهو طاعة ولاة الأمور، طاعة الذين يقيمون الإسلام والدين في المسلمين. نعم. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. إذن عصيان ولاة الأمور من عصيان الله ورسوله، وطاعة ولاة الأمور من طاعة الله ورسوله. وتاني بنكرر عشان اللي عنده غلو أو اللي عنده تفريط، ولاة الأمور أي الذين يقيمون الدين، الذين يقيمون الدين. نعم. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. مجدع الأطراف يعني هيئته كذلك هيئة تدل على الوضاعة والبذالة ونحو ذلك. عادة الحبش في الغالب انه عندهم حاجات زي كده، تجده اطعله مناخيره، اطعله ودنه، شفته نحو ذلك. واحيانا قد يكون في الاطراف بسبب او باخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من عصيان ولاة الامور بهذا المثال، وإن كان هذا صعب في المسلمين أن يحكمهم مثل هذا، لكن ولو وصل الأمر إلى ذلك فعلى المسلمين أن يطيعوا وإن كان عبدا حبشيا. إن كان عبدا حبشيا، انظر المثال هنا فيه صيغة مبالغة. وإلا من شروط الإمامة أن يكون حرا، أن يكون حرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يشدد على طاعته بهذا المثال، بهذا المثال. وفي الصحيحين أيضا قال في الحديث الآخر ولو حبشي كأن رأسه زبيبة، كأن رأسه زبيبة. يعني عادة الحبش خصوصا أن لهم هذا الوصف، الرأس الصغيرة والجسم الطويل ونحو ذلك، هيئة تخالف هيئة العرب، العرب خصوصا. والعرب عندهم نوع من الاعتداد بالنفس وبقوميتهم، فكيف يأتي علينا إنسان هيئته على هذا النحو؟ لأنهم كانوا ينظرون إلى مثل هذه الأئمة على أنه عبد يخدم في البيت فقط، إنما يقول له كلمة لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثال على طاعة ولاة الأمور حتى ولو وصل أنه كان على هيئة العبيد على هذا النحو فتجب طاعته. قال في الصحيحين أيضا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يبقى ده قيد مهم جدا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتأمل هذا المعنى، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقيد طاعة ولاة الأمور. قال وأطيعوا الله، يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله، فإنهم إن أطاعوا الله وأطاعوا الرسول أطيعوا، إن خالفوا الله وخالفوا الرسول خولفوا. والمخالفة هنا مهم جدا، هذا التنبيه الذي نكرره، لأنها قضية من القضايا اللي بتتلبس على كثير من الناس. المخالفة هنا قد تكون في عصيان، قد تكون في معصية، وقد تكون في كفر، قد تكون في كفر، ومع ذلك لا يحكم عليه بالردة ولا يحكم عليه ربما بالخروج. يعني ممكن الحاكم هذا أو والي الأمر ده هذا يأمر المسلم بمعصية أو يأمره بما فيه كفر ولا يجوز الخروج عليه عند ذلك أيضا. مثلا لو أمره مثلا بموالاة الكفار هذا كفر، لكن يحقق في الأمر هل هذا بالفعل به يرتد هذا الحاكم أم لا. إذن فينظر هل هذا الفعل منه أو الأمر منه، هل هذا قضية وعقيدة وكذا، وهل هو الذي يحكم به بكفره ونحو ذلك. ثم لو حكم بكفره وردته هل يخرج عليه؟ هل المصلحة هنا الخروج عليه؟ وهل في ذلك يعني أفضلية ونحو ذلك إذا كان مرتد؟ أما لو كان مسلما وله طاعة يعني ولي أمر فلا يجوز الخروج عليه ولو فسق ولو ظلم. نعم. وإخوانا مع طبعا التنبيه على الفارق في المثال، أقول لكم تجربة حية، شوفوا الخروج بقى على ولاة الأمر المسلمين لما يكونوا بيقيموا الإسلام وفيهم حتى ظلم وجور، انظروا مدى الفساد الذي سيعم. احنا ضربنا أمثلة لكن ربما شفناهاش فمش حاسينها قوي. انظروا مدى الفساد الذي يعم من خلال الصورة الموجودة في بلادنا الآن، بغض النظر عن شخص مبارك مرتد أو غير مرتد، إنما هو لم يكن ولي أمر، إنما لم يكن هو ولي أمر شرعي، لم يكن ولي أمر شرعي. وبغض النظر عن مسألة التفصيل في الخروج وعدمه ونحو ذلك، انظر إلى الفساد العريض الذي تعيشه البلاد والعباد برغم أن هذا رجل لم يكن وليا شرعيا للمسلمين، فكيف إذا كان وليا شرعيا؟ يعني أنا أقصد شوفوا الفساد قد إيه وكم حجم المفاسد والدمار والهلاك والمعاناة والفتن وقدر الانفلات وغير ذلك في أمن البلاد والعباد بغياب حاكم غير شرعي وولي غير شرعي للمسلمين. فما بالك لو خرج المسلمون على ولي شرعي، كيف ستكون المفسدة أكبر وأكبر، أكبر وأشد عند ذلك. نعم. قال وعن حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن، إنه إحنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ بعد زمنك أنت من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. قال قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديه، تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولعل الزمان منتشر في هذا النوع، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، أسماء مسلمين ونسأل الله العفو والعافية. قلت يا رسول الله فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فقلت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. البعض فإذا يعني وإن كان ليس هو موضوع الحديث، البعض يستغل حديث حذيفة هذا لأهوائه وأغراضه، جماعة إياهم بتوع المدخلة وغيره، الحديث ده عندهم بيعتبروه يعني هو مادة والعياذ بالله الحديث في قضية الخروج على الحكام ونحو ذلك والمداهنة والعياذ بالله ويعني موالاة حكام الكفر والعياذ بالله. فيأتون إلى قول قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها، فينزلون هذا الجزء من النص على الواقع بأن الفرق هي السلفية وأنصار السنة ونحو ذلك. فاعتزل تلك الفرق كلها، يا مسلم إياك تقول أنا سلفي، إياك تقول أنا يعني بتبع أنصار السنة أو السلفية أو مش عارف أو نحو ذلك، وإلا دي فرق وما فيش إمام للمسلمين خلاص، ودي فرق يبقى إيش، اترك كل ذلك ونعوذ بالله من ذلك. هذا تضييع لقضية الإسلام. وإلا في غياب الأمراء والحكام المسلمين وجب على المسلمين أن يجتمعوا ويقيموا الدين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طب ما وجدش إمام، وجدت جماعة، ألزم الجماعة، ألزم جماعة المسلمين التي تقيم دين الله سبحانه وتعالى. بل العلماء تكلموا، منهم الإمام الجويني رحمه الله تعالى تكلم في هذه المسألة بتوسع وذكر كلاما معناه أن المسلمين إذا فقدوا الإمام في زمان من الأزمان وفرغ الزمان من إمام وجب على المسلمين أن يقيموا الدين فيما بينهم، أن يقيموا الدين فيما بينهم وأن يجعلوا ذلك فيهم إن هم يقيموا جماعات مسلمة وجماعة مسلمة واحدة ويجتمعوا على إقامة الدين. إذن الجماعة التي يجتمعون على إقامة الدين يقال فيهم لا لا لا لا اعتزل تلك الفرق كلها، وبعدين دول بتوع الحزبية والتحزب ومش عارف إيه، ثم تبحث في الحقيقة والواقع تجد الكلام نزل على المتكلم، الكلام هو أولى واحد هو به أنه ينزل عليه هو. لماذا؟ هو ينكر التحزب ومش عارف إيه والكلام ده، يقول لك دول تحزب وحزبية ومش عارف، وهو هو الذي يرعى هذه الحزبية. تجد الجماعة إياهم دول بتوع الجرح والتجريح في السعودية وفي ليبيا وهنا في مصر طلعوا لنا شوية كده، تجد يتحزبون لبعضهم تحزبا كأنه اعتقاد التوحيد الأول، ويسبون ويلعنون كل من خالفهم، كل من خالفه عالما كان أو غير عالم. فين الحزبية هنا بقى؟ مين اللي متحزب أصلا لغير هدى؟ نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. فمن فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. فارق الجماعة جماعة الإمام، جماعة إمام المسلمين، من فارقها شبرا مات ميتة جاهلية. إذا مات برغم أنه هو هيقول ده أنا هعتزل كده مع نفسه وما يجدع بحد، وهناك إمام للمسلمين وترك جماعته وترك بيعته، فهذا مات مات ميتة جاهلية. حتى ولو كان هذا الإمام فيه ظلم وفيه فسق، حتى ولو كان فيه ظلم وفيه فسق، لأن اجتماع الناس عليه قوة حتى ولو كان ظالما حتى ولو كان فاسقا. أما تشرذم الناس وتنازعهم في أمره سيؤدي إلى ضعف المسلمين. ولذلك في الحقيقة أقرأ عليكم بعض كلام للشيخ الفوزان رحمه الله تعالى، وينقل فيه كلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ الفوزان هذه مسألة عظيمة، فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على ولاة أمر المسلمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، فلا يجوز الخروج عليهم ولو كانوا فساقا، لأنهم انعقدت بيعتهم وثبتت ولايتهم، وفي الخروج عليهم ولو كانوا فساقا مفاسد عظيمة من شق العصا واختلاف الكلمة واختلال الأمن وتسلط الكفار على المسلمين. يقول: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج. طبعا الجماعة إياهم يجيب لك النصوص دي بقى دلوقتي ويقول لك: شايفين شايفين دلوقتي أهو ليبيا كلها دم، ومصر مش عارفين يأكلوا ويشربوا ويعيشوا. لا لا لا لا، نقول لو اتق الله. كلام شيخ الإسلام رحمه الله هنا على ولاة الأمر، ولاة الأمر الذين فيهم فسق فيهم ظلم ونحو ذلك، إنما أن تعمم ذلك بولاة الأمر والحكام غير الشرعيين هذا كلام باطل، فضلا عن أن يثبت كفر بعضهم كالقذافي الذي كان يتكلم في القرآن وفي السنن ويقول الاستغفار ده عبث، ويقول مش عارف في العقيقة يقول ده دروشة ومش ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام: ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج. يقول: وهذا كلام الشيخ الفوزان. يقول: وهذا حتى عند الكفار إذا أقاموا على ولي أمرهم، إذا قاموا على ولي أمرهم وخرجوا عليه، فإنه يختل أمنهم ويصبحون في قتل وقتيل ولا يقر لهم قرار، كما هو مشاهد من الثورات التي حدثت في التاريخ. فكيف بالخروج على إمام المسلمين؟ سبحان الله، العبارة التي كنت أقولها لحضراتكم منذ قليل، إن حتى لو حتى الحاكم كافر، وحتى هم لو نفسهم هم كفرة، يعني لو سيبك من دولة مسلمة وغيره، بلاد كفرة وعندهم حاكم، الخروج عليه في حد ذاته بيأتي بمفاسد عظيمة جدا، ما لم يكن المسألة في سلم وسلام، في سلم وسلام. والحقيقة أن مما يحزن ويؤلم أن أكثر الكفار الأمور عندهم تمشي بسهولة ويسر ويتناوبون الحكم نحو ذلك، وأما بلاد المسلمين فقد تسلط عليها من تسلط والعياذ بالله من المجرمين الذين أوصلوا الأمر إلى هذه الفتن التي نحياها. صارت الشعوب تثور في البلاد الإسلامية على النحو الذي ترونه. نعم. وفي قال ارجع إلى التحوية، قال: وفي رواية قال: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ده حديث رواه مسلم. إذا بويع لخليفتين، إذن هناك خليفتان ولكل واحد منهما بيعة، يعني طائفة من المسلمين بايعوه، اقتلوا الآخر، الآخر يعني اللي هو المتأخر الاثنين، اقتلوا الآخر. لماذا؟ لأن هذه فرقة في المسلمين وشق لعصى المسلمين وإذهاب لقوتهم. انظر، والاثنين هيقيموا الدين، خد بالك الاثنين هيقيموا الدين، لكن واحد فيهم جاء بطريقة غير شرعية، بطريقة غير شرعية اللي هو نمرة اثنين، جاء بعد تنصيب الأول، يبقى لا يجوز. نعم. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، نسأل الله العفو والعافية، الذين تبغضونهم ويبغضونكم، يعني هم في قلوبكم أنتم تبغضونهم وأنتم في قلوبهم كذلك يبغضونكم ولا يذو الله. قال فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ طب دول أئمة إحنا بنكرههم وهم بيكرهونا، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته، فليكره ما يأتي من معصية الله، اكره المعصية التي يفعلها هذا الأمير، لكن لا تنزع يد طاعة له. لماذا؟ لأن في ذلك فتنة وتضييع لقوة المسلمين. ولذلك الشاهد لما سألوه أفلا ننابذهم بالسيف يعني نخرج عليهم بالسيف، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والمقصود ما أقاموا فيكم الصلاة يعني الدين، ما أقاموا فيكم الصلاة الدين. لماذا؟ لأن الصلاة أعظم أمور الدين. كان عمر يقول وإن أعظم أموركم عندي الصلاة، فمن أقامها أقام الدين، ومن ضيعها كان لمن سواها أضيع. هو ذا، خذ المعنى ذا كده. الحاكم المسلم الذي يأمر الناس بالصلاة ويحاسبهم على الصلاة ويقيم لهم الصلاة سيحفظ كذلك الإسلام، سيحفظ كذلك الإسلام. قال فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن الأمر لا لأن أولي الأمر، لأن أولي الأمر في كلمة هنا سقط، لأن أولي الأمر لا يفرضون بالطاعة، لا يفرضون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. طاعة الله طاعة مطلقة، طاعة الرسول طاعة مطلقة، طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله. قال وأعاد الفعل مع الرسول لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك. وأما أولي الأمر أو أما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. الحاكم أو الأمير المسلم، ولاة الأمر المسلمين الشرعيين، ظلمهم مهما اشتد فهو أهون على المسلمين من نتائج الخروج عليهم بعد ذلك. نعم. قال بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. يعني هذا من باب الجزاء من جنس العمل، ظلم يقابله ظلم، لأننا نظلم أنفسنا فيسلط الله علينا أمراء الظلم. قال فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. حقيقة من المؤلم أن كلمات الأئمة والعلماء من أهل الدين والخير تسمع على وسائل الإعلام الحديثة الإنترنت خصوصا، وترى بعض صغار يعني طلبة العلم، بل ربما لا يكونون من طلبة العلم إنما تأخذهم حماسات ونحو ذلك، يطعنون في العلماء ويسبون العلماء ونحو ذلك. يعني لما يخرج حد مثلا من العلماء زي الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما كان بيتكلم أو الشيخ الألباني أو إلى يعني آخر الوقت حتى أي عالم من العلماء الموجودين، ترى من يخرج على وسائل الإنترنت ويتهمهم بالمداهنة ويتهمهم بكذا، لأنهم ينقلون كلام الأئمة من أهل العلم. في الصبر على ولاة الأمور الظلمة، ولاة الأمور الظلمة. فلذلك في الحقيقة أنا يعني يعجبني يعني طريقة يعني الشيخ رحمة الله، الشيخ حفظه الله تعالى، مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن آل الشيخ، في تحفظه الشديد جدا في الألفاظ في هذه القضايا. يعني بالأمس كنت أشاهد برنامج الفتاوى الخاص به في قناة المجد، وبعض الناس الليبيين وأخت ليبية يعني ما شاء الله يعني تتكلم بقوة، فتحاول أن تنتزع من الشيخ أن يتكلم بأن القذافي كافر وأنه ده لازم تخرج عليه وتعملوا فيه وتسووا فيه. والشيخ حفظه الله تعالى يتحفظ من ذلك كله، لكن من عنده فهم للمعاني الشرعية يفهم أن الشيخ لا يقر هذا الحال ولا هذا النظام. لكن انظر إلى التحفظ في الحقيقة في الألفاظ وعدم يعني الاندراج بالألفاظ الفجة الكبيرة. لماذا؟ لأن العالم ألفاظه سيأخذها الشباب ويطير بها. لما العالم يطلع دلوقتي يقول أيوة القذافي ده ولعه فيه، هو القذافي يستحق أنه هو يعني يفعل بما يفعل، لكن لما تخرج من العالم الكبير الذي تنتظره الدنيا بكلامه بيبقى لها واقع آخر، وكثير من الشباب يستغلها باستغلال سيء جدا. وعليه تجد العكس بقى، يخرج في الجهة الأخرى بعض الشباب المتحمس على الإنترنت، والشيخ ابن صالح ابن قال الشيخ ده مداهن ده فيه ده عليه ده كذا. لماذا؟ لأنه ما نطقش اللي هو عايزه إيه ينطقه، هو عايز يريد ان الشيخ ينطق ويقول اعملوا خرجوا وسووا. ما هو الشيخ ما شاء الله لما يتكلم مثل هذا الكلام لانه يعرف ان هناك طغام من الناس سيأخذون الكلام مأخذ من غير فهم. لو قال في القضية دي كده بكلام الفاظ صريحة هيعمموها ناس كتير، هيعمموها ناس كتير، وخصوصا في بلاد زي المملكة السعودية. زي المملكة السعودية بعض الشيعة الموجودين عايشين في البلاد ينتظرون مثل هذه الشرارة، ان الشيخ فلان قال الثورات تجوز هيخلوها كده على طول، الثورات تجوز ويطلقوا بقى الكلام ثورات ويطلق المعنى في الكلام. ولذلك في الحقيقة العالم كلامه دائما يكون عليه ضابط ورابط بخلاف من لا علم له. ولذلك انظر هنا إلى كلام العز الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، يقول: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم، فليتركوا الظلم. لما جاء رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: لماذا لم يكن هذه الفتن في زمان عمر مثل زمانك؟ فقال لأن الذين كانوا من تحت عمر مثلي وأما الذين هم من تحتي فمثلك، اللي أنا بحكمهم مثلك أما اللي كان بيحكمهم عمر مثلي. ولذلك كان الزمان في أو كان الأمر في زمان عمر أمر عدل وأمر حق وخير، لأن الناس جميعا خير. ولذلك كما قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فهذا يظلم يجيل الحاكم ظلم. وليس هذا الكلام معناه أيضا أننا نتكلم كالصوفية أو كجماعة إياهم بتوع اليمين دول بتوع الجرح والتجريح، إنه نعود نتكلم بكلام معناه إنه الناس هي السبب وهم فيهم الظلم ويستحقون ذلك وخلاص. لا، هذا كلام مهم جدا، هو أن الناس فيهم ظلم فيكون عليهم الأمراء الظلمة. وفي ذات الوقت ينظر في أمر الأمراء الظلمة هل هؤلاء أمراء شرعيين أو لا، وعليه ينظر في الأمر. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أنا الله مالك الملك، يعني دي تعتبر من الإسرائيليات، أنا الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا أعطفهم عليكم. أي نعم. قال هنا انتهى كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي في هذه المسألة، وخلاصة كلامه ماذا؟ أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور وإن ظلموا وإن جار. هذه مسألة ملخصها هذه الكلمة لكن في الحقيقة لم يتعرض ابن أبي العز بالتفصيل في بقية العبارة التي تكلم بها الإمام الطحاوي رحمه الله، وذكر الشيخ الفوزان بعض الشرح حولها، وهي قول الطحاوي رحمه الله تعالى وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافح. قضية الدعاء لولاة الأمور ولو كانوا ظلمة قضية الدعاء لهم، هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الدعاء لهم هو طريقتهم ومنهجهم، وأما الدعاء عليهم فليس من طريقة أهل السنة والجماعة. أي الدعاء على ولاة الأمور الذين فيهم ظلم أو فسق. ولذلك قال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى ولا ندعو عليهم، يعني لا يجوز الدعاء عليهم، لأن هذا خروج معنوي، الخروج الحسي اللي هو بالإيه؟ بالسلاح. أما الخروج المعنوي كل ما يعبر به عن الرفض، لإمارتهم. قال ولا ندعو عليهم، قال ولا يجوز الدعاء عليهم لأن هذا خروج معنوي مثل الخروج عليهم بالسلاح، وكونه دعا عليهم أنه لا يرى ولايتهم. ما هو لما الناس تدعو على ولاة الأمور الذين فيهم الظلم والفسق يبقى ده نوع من الدعوة للخروج عليهم، لماذا؟ لأنه لما بيدعي عليه بيقول أنا إيه؟ أنا غير راضي، بولايته، وأنا رافض طاعته، ولذلك أنا أدعو عليه. نعم. قال فالواجب الدعاء لهم بالهدى والصلاح لا الدعاء عليهم، فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فإذا رأيت أحدا يدعو على ولاة الأمور فاعلم أنه ضال في عقيدته. واحد صاحبنا يحرفها يقول أجمع العلماء على أن من كان في قلبه غل للحكام فهو حروري خارجي ضال مضل ويعد يشتم، أن كل من كان في قلبه غل على الحكام. طيب يعني أي حكام؟ أي حكام؟ حكام كفر مرتدين مجرمين بيتلعبوا بأحكام الله ويحاربون يعني دين الله تعالى ويمنعونه في المسلمين ويشرعون ما لم يشرعه الله ويضطهدون كل من ينادي بالدين والإسلام، ودول كده اللي يبقى في نفسه غل بس. شوف خد بالك من المغالاة في العبارة، غل بس في قلبه كده لهم، يبقى ده من الخوارج على طول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وليس على منهج السلف، يعني اللي يدعو على ولاة الأمور الذين فيهم الظلم والفسق. قال: وليس على منهج السلف، وبعض الناس قد يتخذ من هذا الباب، يتخذ هذا من باب الغيرة والغضب لله عز وجل، لكنها غيرة وغضب في غير محلهما، لأنهم إذا زالوا حصلت المفاسد. إذا زالوا حصلت المفاسد، يعني إذا حصل خروج عليهم حصلت المفاسد. نعم. قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله، ويروي ذلك عن الإمام أحمد، يقول: لو أني أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لصرفتها للسلطان. يعني أما أدعو أنا لواحد ضال أفضل ولا ما أدعو عليه؟ أدعو له، هذا أفضل، هذا أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم آذاه المشركون ومع ذلك يقول: اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. بل نقل عن إخوانه الأنبياء أنهم قالوا ذلك، قال: كأني أنظر إلى نبي من أنبياء الله أدموه قومه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والعبد الصالح الداعي النموذجي قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بيتمنى لهم ليش؟ الخير، بيتمنى لهم الخير رغم أنهم مجرمين قتلوا الداعي إلى الله، يتمنى لهم الخير. إذن فالدعاء لأمراء الظلم والجور أفضل في كل حال. نعم. قال: والإمام أحمد صبر في المحنة ولم يثبت عنه أنه دعا عليهم أو تكلم فيهم، بل صبر وكانت العاقبة له. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، فالذين يدعون على ولاة أمور المسلمين ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك الذين لا يدعون لهم. وهذا علامة أن عندهم انحرافا عن عقيدة أهل السنة والجماعة. بيقول الشيخ يعني حتى اللي هو مش بيدعي عليهم بس ما بيدعوش لهم، أيضا هذا فيه يعني إشارة إلى أن يكون ممكن عنده خطأ في عقيدته. لماذا؟ لأنه أمراء الظلم والجور ندعو لهم، لأنه لو استجيبت الدعوة لكان هذا خير للمسلمين. قال: فالذين قال: وبعضهم ينكر على الذين يدعون في خطبة الجمعة لولاة الأمور ويقولون: هذه مداهنة، هذا نفاق، هذا تزلف. سبحان الله، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، بل من السنة الدعاء لولاة الأمور، لأنهم إذا صلحوا صلح الناس، فأنت تدعو لهم بالصلاح والهداية والخير وإن كان عندهم شر، فهم ما داموا على الإسلام، انتبه للعبارة القديمة دي، فهم ما داموا على الإسلام فعندهم خير، فما داموا يحكمون الشرع ويقيمون الحدود ويصونون الأمن ويمنعون العدوان عن المسلمين ويكفون الكفار عنهم، فهذا خير عظيم، فيدعى لهم من أجل ذلك. وما عندهم من المعاصي والفسق فهذا إثمه عليهم. ولذلك بعض الناس أيضا أحيانا من قلة الفهم يقوم يشتم العلماء ويسب العلماء، يقول لك: هم يدعون له، وهو الذي يرضى بالأغاني والأفلام في القنوات الفضائية والقنوات التلفزيونية في السعودية أرض الحرمين، وهو الذي ينشئ الجامعة المختلطة، وهو الذي يرضى الآن بخروج النساء سافرات الآن في المملكة وكذا وكذا، وبعدين يسب العلماء. طيب هذه المظاهر من الفسق من هذا الأمير الدعاء له أفضل أم الدعاء عليه؟ أيهما أفضل؟ الدعاء له، لأنه لو هداه الله لكان في ذلك مصلحة المسلم. والله يا أخوانا كم يكون الواحد والله متأثرا جدا عند هذه الدعوة، بالأخص في الحرم في هذه الملايين المملينة. يعني أنا عندما يدعى في الحرم، وعندما يأتي خصوصا الإمام اللي بيصلي بالناس خصوصا في التهجد في صلاة التراويح أو نحو ذلك، يأتي عند هذه الجزئية اللهم أصلح ولاة أمورنا، هذا شيء يسعد نفسك وأخلص وأنت تقول آمين. لماذا؟ لأن صلاح هؤلاء فيه صلاح للبلاد والعباد، وفيه قوة للإسلام وللمسلمين لو انصلحوا. فتخيل الملايين دي لو دعت وأمنت، يعني وأمنوا بإخلاص، عسى الله أن يستجيب دعوة رجل منهم فيصلح هؤلاء الأمراء. نعم. قال فيدعى لهم من أجل ذلك. وما عندهم من المعاصي والفسق فهذا إثمه عليهم، ولكن عندهم خير أعظم، ويدعى لهم بالاستقامة والصلاح، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما مذهب أهل الضلال وأهل الجهل فيرون هذا من المداهنة والتزلف، ولا يدعون لهم بل يدعون عليه. بعض الإخوة على الإنترنت يشتم الشيخ السديس ومشايخ الحرم الأئمة خصوصا، تسأل أنت لماذا تشتمونهم؟ يقولون لك دول بيدهنوا الحاكم، يدعون له في صلاة الجمعة وفي التراويح وفي انظر. طب ما تقرأ كلام أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، مش هعملها لعيالي ولا لقرايبي ولا لزوجتي ولا لنفسي، لا ده للسلطان، لأن صلاح السلطان صلاح ليه؟ البلاد والعباد. أي نعم. قال والغيرة ليست في الدعاء عليهم، فإن كنت تريد الخير، يعني الغيران على الإسلام من فسقهم وظلمهم، ليست هذه الغيرة تكون بالدعاء عليهم. طب ما أنت لما تدعي عليهم هيزداد إيش؟ شرهم. لما تدعي عليه بالضلال والهلاك طب ما هيزداد شره لو استجيب لدعائك. فادع لهم بالصلاح والخير، فالله قادر على هدايتهم وردهم إلى الحق، فأنت هل يئست من هدايتهم؟ في الحقيقة والله كلمات الشيخ الفوزان هنا كلمات يعني مهمة جدا. أحيانا الواحد بالفعل والله بعض الظلمة والمجرمين يقوم الواحد من الغيظ يدعي عليهم بالفعل، هل يئسنا من هدايتهم؟ طب ما ندعو لهم أفضل. أي نعم. قال هذا قنوط من رحمة الله، وأيضا الدعاء لهم من النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا أصل عظيم يجب التنبه له، وبخاصة في هذه الأزمنة. وقوله ولا ننزع يدا من طاعتهم، هذا تأكيد لما سبق، حتى ولو حصل منهم ظلم وجور ومعاصي وكبائر دون الشرك، فإننا لا ننزع يدا من طاعتهم ولا نخرج عليهم ولا نعصيهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بل نجاهد معهم ونشهد الجمع والجماعات والأعياد معهم من أجل اجتماع كلمة المسلمين. وأختم لكم بمعنى يعني متعلق بالأحداث. اليهود في هذا الوقت، اليهود في هذا الوقت مثلا مصر بلادنا هنا خصوصا والبلاد العربية تمر بمرحلة عصيبة جدا، وهذه أفضل لحظات وأفضل وقت لليهود إذا أرادوا أن ينقضوا حربيا على مصر أو على البلاد الإسلامية. لأن مصر مثلا الجيش بتاعها على سبيل المثال متناثر في كل أنحاء البلد، بيخلص عركة هنا ومشاجرة هنا وقصة هنا بتاع اتنين بيتعاركوا مع بعض، وهنا مش عارف بيحرس مش عارف الممتلكات الفلانية، وهنا المنشآت الحيوية الفلانية. الجيش في الحقيقة يكاد يكون تارك الثغور ومشغول جوه البلاد، وهذه أفضل لحظات وأفضل أوقات للعدو إن هو يعمل إيه؟ إن هو يهجم على المسلمين. لكن لماذا لا تفعل ذلك إسرائيل واليهود؟ لماذا لا يفعلون ذلك؟ لأنهم لو فعلوا ذلك لكانوا حمقى، لكانوا حمقى. لماذا؟ لأن هذه الثورات الموجودة في العرب والمسلمين أي نعم تجعل البلاد مضطربة، لكن هم جميعا متحدون في معنى واحد وهو بغض اليهود. ولذلك لو أن اليهود حاولوا الهجوم على أي بلد إسلامي في الوقت الحالي وخصوصا مصر، خصوصا مصر، هذا سيكون سبيل توحيد المسلمين تقريبا. يعني ممكن ده يكون سبب توحيد المسلمين وخصوصا في مصر، توحيد كل الأطياف ستتوحد لقتال اليهود، والكل عند ذلك سيضع يده في ظهر الجيش وسيكون وراء الجيش المصري خصوصا. ولذلك أنا أشير من خلال هذه المسألة إلى معنى، هل وصل إليكم؟ ها؟ صحيح، تمام، جزاك الله خيرا. أن اجتماع المسلمين قوة، واليهود خايفين أن يجمعوا المسلمين يعملوا عملية تجميع، ولذلك مش قادرين يهاجموا أي بلد مسلمة وخصوصا مصر، خصوصا مصر. فلو هم هاجموها هيجمعوهم. وأنا أقصد بذلك الإشارة إلى أن اجتماع المسلمين قوة، فما بالك لو اجتمعوا من وراء إمام مسلم يزدادون قوة على قوته. إمام مسلم هيقيم فيهم حكم ربنا سبحانه وتعالى، حكم الله، ويأمرهم وينهاهم، سيزدادون قوة على قوتهم. ولذلك في الحقيقة واجب علينا جميعا أن نعمل على أن يكون ذلك في المسلمين، إن لم يكن خليفة لهم جميعا فعلى الأقل في كل بقعة من بقاع المسلمين قدر على أن يكون لها إمام وولي أمر، فعلى المسلمين أن يعملوا لإقامة ذلك فيهم. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.